هتبص على اوبري هتشوف على اساس على اوبري حاجه هون نصب واول حرف من اسمها هي مش معقول ان الواحد يدخل عيان اكتر عمليات ويبقى ميت يعمل لها لابروسكوب فانا اذكر تماما انك لما تقول لابروسكوب هيسالك ايه يعني ده اللي بتاع لابروسكوب الحاله اولا واخيرا انت هتقول انا راح نفسك عشان اشوف الوضع ايه لا تقول لي تشوف دي ايه يا ابني او ممكن تعمل ايه يا جماعه خلي بالك خلي بالك كده على بعض انا هوريك على بعض انا هوريك بس عشان زي ما بقول لك كده عشان انه اكتر من 60 هي الحالات الاموبيليشن انا عرفتها سوا وين بتعرف بتاع الاموبيليشن حاول تعرف ان انا معظم الحاجات مور ذان 60% انا ما اعرفش سبب ايه فكل اللي يهمني ان انا اعمل اندستريال اوبيليشن وخلاص طب عايز اعمل اوبيليشن زي ما عاوز طب راجع اوبيليشن ازاي راجع اوبيليشن بعضايا او بجراحه يا اما او كرتيز الدرجز يعني او الدرجز لو كنت في الدرجز في العدو بقى الدرجز دي الفكرة عملها ظريفة او اول واحد في الدرجز اسمه كلوميتين وهنا كمان بكتير كتير قوي قوي للركب يعني كلوميتين ستريت يطبع يبقى كلوميتين ستريت كلوميتين ستريت ده مادة مخلصة مصنعة يعني ها مادة مصنعة شكله مش شكل الدرجز بما انه ايش من الاستروجين فممكن فاصل يبقى له شويه استروجينك فاصل يبقى استروجينك هتعرفوا يعني ايه المهم بقى ان الدواء ده احنا بنستخدمه عشان نفهم بيه على الهايبوثالامس ازاي مش مفروض لما يبتدي الاستروجين في الراس بيعلى فالاستروجين معالج من ايه عارف بقى شرحي كانك انت مفتاح مش بتاع ده وحاجه هيخش مش هيعمل كده تبقى سديت الرساله في الحاجه دي وليه دول مش عارف انك كده فنتيجه كده لا بتنشي خالص ما بقاش فيها جديده مش حيال واحد عايز ولما لا بتنشي جديد هو اسمه طارق انتجريتي جوه طارق انتجريشن او دي خالص احنا كروتين ده تيبيكال ايه من كان الدرامي في الضغط اللي مصحصح شويه ده يبقى ايه احسن لو زيد وكده بتجيب ازاي تاخد السيرف دي من ثاني او تيجي من اول يوم لو اديته من ثاني بقى لو ثاني يوم احتمالات ايه بقى ده لو اديته بس ايه ها ممكن الحق ممكن الحق الفورك بس انا بس واحد ايه وبالتالي ممكن يحصل ماتش هو انا ما بنحبش حكايه الماتش بروجريس الماتش بروجريس بيعمل واحد ماتش اللي ليها مشاكل وانا يميني في الاخر دايما الصادق راجل المكان اللي مستني تطلع معايا اصلا معقل الجواب المحل ده طبعا راح ده دي ليها كومبليكيشن دي And you can never predict. طب ما ممكن يأثر تأثير سيء على السيرفايكال يوكس صح؟ ممكن يضروا تأثير مش كويس على السيرفايكال يوكس عشان يحصل حالة الآخر أولاً وأخيراً احنا بنقعد نديوس الأوبريشن وخلاص يبتصل معانا يحكا فهو ممكن يلا نوع من أنتي استرجانيك أفاكت يأثر شوية على الكواليتي أوف سيرفايكال عشان كده سامتاين بندي معانا من الدوز الإيستر عشان نحاول نحسن شوية الكواليتي أوف سيرفايكال فطبعاً لازم أدي مني من الدوز الإيستر وما نحسن لا يعني هذا نتيجة للإفكت بتاع الدراج نفسه على الإندوميكا مضايق إفكت الدراج والإندوميكا فقط عايز التغيرات في الجلانس تبقاش ماشي قوي مع التغيرات اللي في الاسترومة يعني الدكتور بتاع الباثولوجي يبص يلاقي شكل الاسترومة دي مثلا بتاعت يوم رقم 18 لأن شكل الجلانس بتاعت يوم رقم 16 ما تبقوش ماشيين مع بعض وده إيه الواي في الآخر يعتبر إيه؟ يعتبر إيه الواي سام سورت أوبجيكت إفكت فورت يعني سكريتي تشينجز هي الأيديا حصل بروبر سكريتي تشينجز وما حصلش قوي في الكلام بس ده برضه مش ده مش قاعده ده اكتشف يعني هل القاعده ان كل واحد بياخد ضربه تاثيرين بيجي له قرحه في معده لا انما ممكن الناس اللي ان يجيله حاجه كده فده سايد افكت اوف دراج ممكن يحصل ممكن ما يحصلش يعني يبقى في شويه برضه ده تاثير في الكلام ده لو يجي في الطريقه اللي اشتغل بيها ودي الجرعه بتاعته ودي سايد افكت لو يجي في الكلام هو اكتر دواء بيتسال فيه الاندكشن بعد كروميتيز افكت نتكلم على دواء تاني اسمه HCG انا بقى اسمه مفضلونه مبصوش حاجة خالص نتسأل لو عشان يكون شو بحنا اخبارنا HCG لو انا حبيت ادي HCG ده اولا هجيبه منين بقى ده شركات اطرية بتروح تجمع اليورين اوف بريجننسي ده مرات وطعم كانت حوالي جلد في البول ده انا انت عايز ياخد اليورين اوف بريجننسي وبعدين بيعملوا اكستراكشن لل HCG ويعبوه في حقن ال HCG بيشتغل ده زي مين كويس قوي يبقى انا هعوزه امتى؟ هعوزه عشان اعمل دي ما يشبه ال HCG عشان اساعد الفرق انها تفرقع ويحصل ريليس اوف دوبا صح واحسن دي كمان ان كده فين؟ ال H ده بيدي بروبرتي بيبقى ال H بيؤدي الى برودكشن كويس يبقى انت لو دكتور مشترك بقى تقول العين بتاعك اتفاضت قال ايه الشفايات هو اللي فيها 5 3 1 دلوقتي مش بالنسبه لك 5 3 1 دول كام لو انت دكتور يعني نص ونص يقول واحد على طوابع كده وخلي الفوضى في يوم 14 انما لو انا عايز اتفاضى بقى في الوقت المظبوط فانا اقول لكم على حاجه هو هيكون انا لما بيبعت الاس اتش بي عارف منين انت الكواليتي اللي مكتوبه المستوى دي طب انا اقدر اعمله اقدر اقيس مستوى دي في الاختصار لغايه اليوم اللي الاقي فيه ان دي في الوضع الغالي معينه افهم ان الكواليتي الحقيقي مكتوبه ولا اخد يقظه صح كده؟ طب وممكن اعمل حاجه احسن من كده ممكن اعرف بطريقه ثانيه ان الكواليتي مكتوبه انا صنعه مش لازم اخد عينه دم وكل يوم دم ومحل ومش عارف ايه يعني طبعا يوم بلاقي الفولكل خلاص مفتوح يعني حجمها وصل 18 ل 22 ملي دلوقتي الفولكل مفتوح دلوقتي لو اديت الحقنه دي الفولكل هيجرى ايه؟ حجمها بيحصل ريليس او دوت يبقى لما يسالك الاتش دي جي بيتاخد امتى؟ قول له بيتاخد يوم تاني ما تقولوش بقى ميد سايكل شو ولا حاجه مستعرضه شويه قول له وين ماتيوريشن اوف ذا فولكل دي مو يسالك السؤال اللي بعد تعرف ازاي ان الفولكل مفتوح عندي طيبتين مش واحد اعرف ازاي ان الفرق المكتوب بس واحد وبالتالي طبعا طبعا الاول ان هو ده بيتعمل يعني انت بالله ده بيتعمل مع بعضين كان النهارده كله بيعمل صناعه عشان يعرف الفرق ازاي ايدي انك تعمل صناعه تعرف الفرق طيب في دواء كمان اسمه اتش ام جي اتش ام جي ده اسمه هيومن هيبوزر جونادوبروتين الست لما بتقرب على سن الميلبوز مش هو يعجل يبقى في استروجين ضرر ولا طب لما في استروجين يقل مين اللي بيحس انه قل؟ فالبيتويتامين بتبعت كميات كبيره قوي من الاف اتش والال اتش في محاوله انها تشغل الاوفري اقول تاني واحده عندها 45 سنه الاوفري بتاعها عجز يعني في استروجين برودكشن قل فنتيجه لان في استروجين برودكشن قل والاف اتش والال اتش ثابت والستات في السن ده بيبقى عندهم كدم عالي قوي قوي الاف اس اتش والال اتش ومن كتر ما عالي في الدم بينزل فين؟ اليورين فالشركات بتاخد اليورين اصلا من فوز الفيميل وتعمل اكستراكشن الهرمون فيه ويعبوه في حوض ويدقوه وبيسموه هيومن من فوز جونادوتروبين وكل حقنه فيهم بتتحسب ب 75 وحده اف اس اتش 75 وحده ال اتش 75 وحده ده و 75 وحده كل حقنه فيها يبقى ده ممكن اديه امتى؟ سيبكم المكتوب قدام فاضي مني قوي ده انتوا بتفكروا فيه. ادي ده امتى؟ مش هو عباره عن اف اس اتش ولا ايه؟ يبقى دي الاول طب ممكن اديه ثالث يوم ما. كل يوم حقنه كل يوم حقنه انا بدي الاف اس اتش عشان يشغل الجرانيولوس والال اتش عشان يشغل ال عشان يكون الاثنين يكبروا مع بعض وافضل اتابع الاحدي بايه؟ الصناعه صح؟ لغايه لما الفولك تبقى مسيوعه ساعتها ممكن ادي حقنه ايه؟ اتش تي جي فاهمين؟ يعني ده حاجه وده حاجه والله ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص فاهم ان انت تكفر بيه الفاركل وتوصلها للماتيوريشن ده عشان الفاركل تفرقع ويطلع منها طبعا هنا المفروض ان انا متوبين اغلى بكتير ومتعب اكتر بكتير يعني حقن كل يوم شكشكه وحقن ولو سالي حاجه تفتح كلمته عليها بعد شويه بس المهم انتوا فاكرين فكرته ازاي يعني فاهمين فكرته بيشتغل ازاي في بعض العيانين بيبقى عندهم اوريدي ال اتش عالي في بعض العينين بيبقى خلقتهم كده الال اتش عندهم عالي اللي هم العينين عندهم حاجه اسمها فيديو الال اتش عالي قوي من الاول والال اتش اللي عالي هو الال اتش بيستمريت انه كده والسيكا بتصنع ايه؟ طب بص بقى لما يبقى عيان عندها الال اتش عالي والال اتش واطي هيبقى في برودكشن اندر ستيم بالون كتير هل الاندر ستيم بالون هيعرف يتحول لايه نفس البالون؟ مش قوي لان الال اتش ايه؟ واطي هو الاف اس اتش هو اللي بيعمل الخطوه في الكونفرجن هو كلام صعب انا عارف بس يعني حجيت ان انا لسه قايمها اول امبارح يعني واحده عندها ال اتش عالي بقى له ستين ليون كتير مطلوب بقى تحوله ايه مش هتعرف ان الاف اس اتش واطي ودي مشكله الناس اللي عندهم تي سي او عشان كده الاندروجين بيعلى عندهم ولما الاندروجين بيعلى يحصل ارست او ماتريشن اوف ذا فالك مش انتوا عارفين ان الفالك لما بيعلى جواه الاندروجين بيقطع صح ولما الاندروجين بيعلى هو اللي طلع لها تعرف مش ده منظر عيانه التي سي او لو كنت سمعت عليها السنه اللي فاتت حاجه اسمها شتاين الانفيرال سيندروم بوليسيستيك اوبيريا دول الناس يعني هنتكلم عليهم المهم بقى العيانه دي اقدر اعمل فيها ايه؟ هل دي محتاجه اتش ام جي؟ لا هي مش محتاجه اتش ام جي هي محتاجه ايه من الاتش ام جي وايه تاني مش عايزاه؟ هي عايزه الاتش مش عايزه الاتش عشان كده دول عاملين لهم فايل مخصوص ليهم اسمهم بيوريفايد اف اس اتش الحقن عباره عن 75 وحده اف اس اتش وحدايه واحده في ال H only one unit of L H. والحاله دي مناسبه جدا للعيان العبايه بوليسيستيك اوفيت، لان المعاينه دي محتاجه اف اس اتش ومش محتاجه ال H. طيب ممكن بقى العينين برضو بتوع البي سي او دول تلاقي فيهم الدنيا متلخبطه خالص، مش احنا بنقول في تويتر يطلع ال H اكتر من الاف اس اتش، في تويتر يبص براها احنا نطلع ال H اكتر من الاف اس اتش، وعكس الثانية خلاص مش عاجبني انا النظام ده. طب اقول لك حاجه، انا هرجع البيتوتري خلاص، هرجع البيتوتري اعرف هرجع البيتوتري، هنا البيتوتري شغاله بالعكس وقفاني ومضايقاني ومخبطاني الدنيا، ده العيال خلاص في هنا باستمرار البيتوتري دي عماله تخرب، واحنا هنطلع ال اتش بكميات كبيره جدا وما تلاقيش ولا تغير، وايه رايك نتخلص من البيتوتري؟ انا قلتها برضه ازاي اخلص من البيتوتري؟ بنا بتروفين ريليسين هرمون بس أفاك بالمستوى. قلت لكم قبل كده أهم حاجة فيه وإن أنا لو نجحت بإن أنا أثبت مستوى كل ده مش هشتغل، عديل الفردكشن فرانتروفين يوقف تماما، فإحنا بندي حاجة اسمها بنا بتروفين ريليسين هرمون أنالوج، أنالوج يعني شبهه بس، بس الفرق إن الهاف لايف بتاعه أطول بكتير، هو الهاف لايف بتاع جي إن آر إتش دقايق، هو لازم يبقى دقايق لأن لازم يكسر بسرعة، انما ده لا بتاعه ساعات بس، ادي كل اللي انا عايزه، حد من ده قلنا هيثبت مستواه في الدم اوكي، ولما يثبت مستواه في الدم في الفيتر يجرى ايه؟ خلاص خلاص مبقاش فيه في الفيتر، كمل بقى كمل انت بقى انت غريبه كمل دلوقتي، انا خلاص تخلصت من الفيتر هتحمل كده لا تعدي بقى بره هناك ادي اتش ام جي صح؟ لغايه لما الفرق الفرقه مديوره ادي اتش جي، يعني كان الفكره اللي اتلخبطت دي اول خطوه ان انا حيدت الفكره دي خالص، وبعدين بعد كده حد انا هقعد من بره في الاول حد اتش ام جي، ولما الفرق تبقى مديور حد اتش سي واضح؟ ده اسمه جي ان ار اتش ان رو. طب ممكن انا ادي جي ان ار اتش ده بطريقه فالس تايم؟ ممكن تديه طريقه فرنسيه، طبعا تكنيكال مزعجه جدا جدا جدا جدا انك تديه طريقه فرنسيه، عشان تديه طريقه فرنسيه لازم تحط جهاز اسمه انفيوجن بامب توصله للعيانه، والجهاز ده بيبقى الكترونيك ديفايس بتظبطه احنا مش عارف كذا مللي كل كذا ساعه، وانت مش هتظبطه وتروح، انت لازم كل شويه تغير الفالس فريكوانسي والامبليتيود، شغلانه يعني زي ده. دي ممكن نظريا تتكلم في واحده عندها ديفكت في الهايبوثالامس، لو العيب في الهايبوثالامس يبقى مفيش فانسيتايز فيشن في النوريش، فممكن اديه طريقه بس ما حدش بيعمل كده عشان ترتاح واحد، بس انا اقدر بلاش لو رايك وطلبت ما بيشتغلش فانا اقدر ادي اتش ام جي من بره وبره. طيب ممكن بقى كل سيرفيس ما عندهاش اوبريشن بسبب وجود برولاكتين عالي، فبرولاكتين عالي اعالجها ازاي؟ اوكي برولاكتين بدواء اسمه برومو كريستين، انا هقول دواء خلاص بعدين الباقي بقى كمان الحته دي بتتسال كتير، ليفل نورمال ليفل بتاع برولاكتين كام؟ من 4 ل 20 نانو جرام بير مليليتر، الليفل ده لازم تبقى حاطينه كويس، نورمال ليفل نورمال فاليو من 4 ل 20 نانو جرام بير مليليتر. طيب هتوطيه في دواء اسمه بروموكرابتين، البروموكرابتين ده اسمه دوبامين اجونست، الجرعة بتاعته 5 ملي في اليوم مقسومة على قرصين، القرص 2.5 بيتاكل قرصين في اليوم، قرصين في اليوم، بس هو بما انه دوبامين اجونست فبيعمل ستيميليشن اوف دوبامينرجيك ريسبتور، يعني دواء ريزل جدا والسايد افكتس بتاعته مزعجة جدا، بيعمل ابدومينال كرامبس وبيعمل ديزنس وهيديك وفتيك، ده مقرف يعني، بس هو ملوش بديل عشان تقعد تجيب برودكت مش غيره يعني. ده تاني لو يعني عايزين تعرفوه ابدا شوية حاجة اسمها ديسورين، خلينا ان احنا عندنا موضوع اسمه هايبر بروتينيميا اللي بنتكلم عليه، اكتب اسم ده بس كده مؤخرا، انسولين غير بروموكرابتين ايه بيسد اوف ايه؟ هايبر برولاكتينيميا، لو العيال عندها هايبر بروتينيميا ما هو البرولاكتين از انتي مين؟ انتي جوناتروفين، لو انا وطيت البرولاكتين خلاص الجوناتروفين هتشتغل تمام؟ كفايه كده النهارده علشان الباقي برضه نعرف نتكلم فيه كلمتين براحتنا، ما يجراش حاجه لما الدرس اللي جاي ناخد منه 10 دقايق قبل التيوبر تاكل. بعد كده بقى البروجرس الحكايه هتبقى مطوله يعني مش هقدر اسال كتير. نكمل كلام على الاندكشن اوبريشن. كنا كلامنا على الميديكال اندكشن في سيرج اندكشن اوبريشن. طبعا الميديكال هو الاكثر بكثير. وفكرت برضه في حاجه ان احنا قلنا ان في جزء كبير من الناس اللي عندهم ان اوبريشن احنا ما نعرفش سبب ان اوبريشن. فاحنا بندي دراسه اندوس اوبريشن انفيريتري يعني في الواقع خلاص يعني. الادويه اللي اتكلمنا عليها هو كلوبيتين سكريت بقى هو ولازمين الاول كل حاجه عامله بس مع بعض مودل اكشن والدوز والسايد افكت كل حاجه. وبعدين اتش تي جي اتش ام جي والبروموكراتين ده خاص بالناس اللي عندهم مين؟ برولاكتين عالي تمام؟ وبعدين اتكلمنا على حاجه اسمها جي ان ار اتش يتاكل بطريقه بالسيتايل. هو انت عشان تدي جي ان ار اتش بطريقه بالسيتايل لازم الست يبقى عندها هايبوثلاميك ديفكت. يعني تحاول تعوض الهايبوثلاميك ما بيعملوش. ورانها صعبة قوي قوي تكنيكال يبقى دي ممكن تخش لازمة. هنكمل بقى الادويه اللي هي بتاعه الانتشر موبيليشن فيشر الادويه لسه ناقصه. ايه دواء اسمه سايكلوبينين. سايكلوبينين ده اقرب شيء للكلوريد عشان تريح نفسك يعني هو اقرب شيء للكلوريدين سيترات. بس الجرعه النقص بتاعته فيها 400 مللي بدل 50 مللي. على فكره 400 مللي مش معناها انها جرعه اكبر. هو اصل ده مركب وده مركب تاني. 400 مللي من ده مش معناها انه اكثر من 50 مللي من كلوريدين سيترات. هو قريب قوي قوي بتركيبته بين الكلوريدين سيترات. الشركه اللي بتعمله بتقول ان السايد افكتس بتاعته اقل مش شرط يعني ممكن يكون سايد افكتس اقل ولا اكثر من فريش. بس هو فيري فيري سيميلر تو كلوريدين سيترات. بس البورس الواحد فيه 400 مللي وبيتاخد بنفس الطريقه اللي بيتاخد فيها الكلوريدين سيترات. كويس. ادي دواء كمان. في دواء لو عايز تعرفه حاجه اسمها تاموكسيفان. التاموكسيفان ده برضو انتي استروجينيك. احنا واحنا بنتكلم على الكلوريدين سيترات قلنا الكلوريدين سيترات يشبه الاستروجين وبالتالي له استروجينيك افكت ولو انتي استروجينيك افكت. التاموكسيفان از مور بوتنت انتي استروجين. مور بوتنت انتي استروجين يعني الانتي استروجينيك افكت بتاعه اقوى من الكلوريدين سيترات. وبالتالي هو ممكن يحتاجه فور اندكشن في حالات خاصه اللي هو الستات اللي اوريدي هايبر استروجينيك. لو واحده الاستروجين فيها اعلى من المعتاد ممكن تحتاج بقى او تستفيد اكتر من التاموكسيفان ده. كلمه بس كده مين هم الهايبر استروجينيك دول؟ هايبر استروجينيك اكزامبل واحده عندها اندوميتريوزس. حطها بس كلمه كده مؤقته لغايه ما نوصل للاندوميتريوزس. فالتاموكسيفان از مور بوتنت انتي استروجين مي بي يوزد في الهايبر استروجينيك فيميل زي الناس اللي عندهم اندوميتريوزس. باقي الادويه بقى اللي ممكن تتاخد فور اندكشن او اوبريشن اتكلمت عليها بعد شويه. بس عايز اقول لكم كلمتين على ديزيز اسمه بي سي او. قبل ما اكمل بقيه الادويه هكلمكم على حاجه اسمها بي سي او. بي سي او ده اللي هو بوليسيستيك اوفيريان ديزيز. ده حاجه مش قليله بتتشاف كتير يعني ومن اهم اسباب الانوبيليشن ده هو البي سي او ده. رعاينا بتاع البي سي او انا عايزكم بقى انا قلت اقول البي سي او ده الصبح كده وانتوا لسه مصحصحين عايزكم تبقوا معايا بقى شويه تركزوا كده في القصه بتاع البي سي او دي لانها مهمه. حكايه عيانه البي سي او كالاتي. البروبلم الاساسي في عيانه البي سي او هو في الخطوه اللي كان فيها كونفرجن اوف اندروستين دايود الى هو كان بيحاول ايه مفروض تسرا دايود اللي هو الايدو. الخطوه دي كانت عايزه انفاين اسمه اروماتيز. كويس قوي. كان الاروماتيز ده هو شخصيا ستيميليتد باي اف اس اتش. عظيم. ستيميليتد باي اف اس اتش. الناس دول الانزيم اللي اسمه اروماتيز فيهم بيبقى ديفكتيف. ديفكتيف كلمه مطاطه شويه. انا ما قلتش ان هو مش موجود. ما تبصوش الامور انها غور يا موجود يا مش موجود. بس مش كده. هو الانزيم ممكن يبقى ديفكتيف يعني اقل من المعتاد او الفانكشن بتاعه اقل من المعتاد. فالخطوه بتاعت كونفرجن اوف اندروستين دايود الى استرا دايود هتتم بالريت المعتاد ولا اقل؟ اقل. يعني انزيم الاروماتيز از ديفكتيف ما بيشتغلش كويس. يبقى تحويل الاندروستين دايود الى استرا دايود اقل من المعتاد. نتيجه لكده الاسترا دايود هيبقى تركيزه شكله ايه؟ قريب. مين هيعلى؟ الاندروستين دايود هيعلى. انتوا تعرفوا من المره اللي فاتت ان الاندروستين دايود لما بيعلى ويتحوش جوه الفوركل بيخلي الفوركل تكمل ماتوريشن ولا توقف؟ توقف. عظيم. فبيحصل حاجه اسمها arrest of maturation of the follicle. يعني الفوركل اللي هي المفروض توصل لغايه 2 سم ما بتوصلش لغايه 2 سم. توصل سنتي حاجه كده وتوقف. بيحصل arrest of maturation of the follicle. توقف على سنتي. الاندروستين دايون ده كمان اللي بيعلى لوكالي جوه الاوفري ولما بيعمل arrest of maturation of the follicle ده نمره واحد. نمره اثنين مع الوقت بيستميليت the formation of the thick fibrous tissue capsule. بيخلي الاوفري يديفلوب thick white fibrous tissue capsule. فالاوفري بيبقى مليان small cysts. مين اللي يعرف يقول لي small cysts دي عباره عن ايه؟ عباره عن فركلز ما عرفتش تكمل. وصلت عند الحكاية دي وراح ترد على كده حصلها arrest of maturation. إيش تست؟ actually follicles صغيرة حجمها سنتي كده. عشان كده تلاقي الأوفري مليان small cysts والcyst حجمها رات عدى سنتي سنتي واثنين من عشرة حاجة كده. لأنها actually cysts دي عبارة عن follicles فين إنها توصل للماتيوري. القصة دي طبعا بتتكرر كل شهر وعشان كده الأوفري بيبقى مليان follicles ويبقى اسمه polycystic أو مليان cysts ويبقى اسمه polycystic ovarian disease. هل في سبب يخلي الأوفري اليمين فيه كده والشمال لأ؟ على فهي ايه؟ الاوفري بيكبر شويه بسبب وجود السمول سيست اللي جواه دي وبيبقى عنده ثيك وايد فايبر ستيبل كبسول. اللي هيحصل بعد كده ان الاندروجين ده مش بس ليه على لوكال ده كمان اتويل ديفيوز في السيركيليشن. الاندروستين دايون ده هيخش على السيركيليشن. لما يخش على السيركيليشن هو اندروجين هيعمل ايه في السيركيليشن؟ هيعمل لها اعراض بتاع الاندروجين يعني هيطلع لها شويه شعر زياده في وشها واوفر ذا تشست واللاجز وكده. طب يعني حاجة اسمها هيرشوتزم بتلاقي الست دي ابتدت تقرا شعر زيادة في جسمها وبعدين الأندو هو اشتغل لغاية دلوقتي ايه وايه؟ اشتغل لغاية دلوقتي لوكال عمل كده في الأوفري واشتغل على الهير فوليكل عمل هيرشوتزم عمل سيميليشن اوف ذا هير فوليكل اللي موجودة في الجسم عمل هيرشوتزم. وبعدين الأندروجين ده كمان بيخش بيمشي في السيركيليشن ويخش جوه الفات سيلز. فات سيلز كلمتها بتاعتي بيخش في وان سايد كده الاندروجين بيخش جوه الفات سيل جوه الفات سيل بيتحول لنوع من الايستروجين اسمه اي 1 المره دي اي 1 ده از استرون. الاسترون نوع ضعيف من الايستروجين اسمه ويك تايب اوف ايستروجين. يبقى الست بتاعت بي سي او عندها ايستروجين ولا ما عندهاش؟ عندها ايستروجين لما معظم الايستروجين اللي عندها النوع اللي اسمه استرون مش استرادول. والايسترون ده مرتبط بكميه ايه اللي في جسمها طالت الامانت الفات كل ما يبقى عندها فات اكتر كل ما يبقى عندها استرون اكتر كويس لغايه كده. طيب طبعا بقى الخطوه اللي بعدها دي الاسترون ده في فلكتويشن في الليفل بتاعه زي الاستراديول. يعني الست اللي عندها دوره عاديه كان الاي 2 يعلى ويوصل للبيك وبعدين ينزل الشهر اللي بعده يعلى ويوصل للبيك وينزل. لما يبقى الاسترون ده عالي وثابت على كده لما الاسترون بيعلى يروح يعمل افكت هنا بوزيتيف افكت ويخلي البيتويتري تطلع ال اتش دي ال. مش هو ده اللي بيحصل تقريبا في وسط السايكل؟ مش الايستروجين لما بيعلى بيخلي البيتويتري تطلع ال اتش بيك؟ هنا في ما يشبه ال اتش بيك بس هي بقى مش بيك. هو ال اتش باستمرار عالي ولما يبقى ال اتش باستمرار عالي ده دخلنا في مشكله الثروات لان ال اتش هو اللي بيعمل ستيميليشن للتيكا سيلز صح؟ فلما يعمل ستيميليشن للتيكا البرودكشن بتاع الاندروستين ده هيجرى له ايه؟ هيزيد اكتر واكتر كمان. صعبه دي اقولها تاني. الايستروجين العالي ده بيشتغل على الهايبوثالامس والبيتويتري يخلي البيتويتري باستمرار بتطلع ال اتش عالي وده فاكر مش مظبوط مش المفروض يحصل كده. لما يبقى فيه باستمرار ال اتش عالي ال اتش بيستمريت الانتيكا سيلز تو برودوس مور اند مور اندروستين دايون. الحكايه بتخش فيه حلقه اخرى مش السيركل. يبقى الاندروستين دايون عالي اكتر واكتر وهكذا. وبعدين ده كمان لما بيبقى برودكشن مينلي ال اتش يبقى الاف اس اتش قليل ولما يبقى الالف اس اتش قليل يبقى تحويل ده الى ده مشكله اكتر واكتر. الفرق ايه؟ يا ريت القصه على قد كده وبس. ده كمان بيحصل ديستربنس في السوبرا رينا. السوبرا رينا جلاند انتوا عارفين انها عندها القدره انها تصنع هرمونز مختلفه حاجات كتير قوي. المهم الاسترون العالي ده برضه بيلخبط الفانكشن بتاع السوبرا رينا جلاند بيخلي السوبرا رينا تطلع اندروجين زياده. مش مهم ما يهمكمش دلوقتي هو ازاي بيعمل ايه في السوبرا رينا. بيعمل بلوك في حته معينه بحيث ان السوبرينال تطلع اندروجين زياده تطلع حاجه اسمها دي هيدرو اي بي اندروستيرون سلفيت. مين جدع يفتكر ده كان سيرته فين؟ السوبرينال ده في ده السوبرينال ده كنا بنقول زمان مع الانتو كابريو. المهم ان هو ده بيخلي السوبرينال جلاند تطلع كمان دي هيدرو اي بي اندروستيرون سلفيت كتير. هو ده ويك اندروجين انما اولا واخيرا اتس ان اندروجين فهيزود اكتر واكتر ايه؟ الهيرشوتزم اللي عند العيال. يعني الاندروجين هنا له مصدرين. المصدر الاولاني هو اندروجين برودكشن باي ذا اوفري والمصدر الثاني هو اندروجين برودكشن باي ذا سوبرا رينال جلاند. ده بقى اللي بيفسر الاتي. عيان في التي سي او تيبيكالي بتبقى عندها اوليجو هايبومينوريا اور امينوريا فهي مع الوقت مش هيبقى عندها اوبيليشن خالص. وبعدين الاندروجين العالي ده بيعمل ايه في الاندوميكيوم؟ الاندروجين العالي بيعمل ادمنت في الاندوميكيوم. فممكن جدا الست دي يجي يبقى لها اوليجو هايبومينوريا يعني دوره تقل ممكن يجي لها امينوريا دوره تقل خالص. او حتى لو كان الايستروجين هو الوقت الابر هاند ما عندها حاجتين عليه سترونج فايبرنت. اي واحد فيهم كونه عالي وثابت على كده كبير ان هو الفرصه دي ممكن يعملها وبعدين الست دي يحصل عندها اوبريشن ولا لا؟ ما عندهاش اوبريشن بس تبقى انفرتايل يبقى عندها اوريجو هايبومنوريا اور انوريا. ده حاجه. الحاجه الثانيه انها انفرتايل لانها شيء انوريا. الحاجه الثالثه او من السمه الثالثه في الديزيز انها عندها هيرشوتزم راض يعني سبب واضح. اخر كاركتر العينين بتوع البي سي او دول انهم اوبيز. هم شكلهم كده. واحده عندها اوبيزيتي وهيرشوتزم وامنوريا وانفرتايل. يمكن واحد يبقى مش فاهم بالظبط ايه اللينك ما بين اوبيزيتي. لو عايزين اقول لكم عنها كلمه اقول لكم عنها كلمه. الاوبيزيتي سام تايمز عند بعض الناس اللي عندهم استعداد بيبقى معاها ديستربنس في الانسولين ميتابوليزم. مش كل الناس الاوبيز عندهم ديستربنس في الانسولين ميتابوليزم. انها في بعض الناس الاوبيز بيبقى عندهم ديستربنس في الانسولين ميتابوليزم. لما بيتظبط الانسولين ميتابوليزم بيتظبط حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور. طب ريعكت ولا لسه؟ طيب سكندري تو ديستربنس الانسولين ميتابوليزم بيحصل ديستربنس حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور. هذا الانسولين لايك جروث فاكتور هو اللي بيشغل الاروماتيز. وصلنا؟ الاوبري جواه حاجه اسمها الانسولين لايك جروث فاكتور. الانسولين لايك جروث فاكتور ده هو المسؤول عن الفانكشن بتاع الاروماتيز. فلما الانسولين لايك جروث فاكتور ده يبقى ديسترب الاروماتيز ما يعرفش يشتغل بالنسبه. عشان كده اول لاين اوف تريتمنت هيبقى ايه؟ ريدكشن اوف ويت. ده اذا عرفت تعالى كده. المهم جدا بس ريدكشن اوف ويت. ما حدش قال ان كل الناس الاوبيز هيجيلهم في سي او. ان الاوبيزيتي مش مطلوبه في واحده عندها استعداد كده. يعني واحده عندها استعداد انه يجيلها ديستربنس في الانسولين لو حصل اوبيزيتي الديستربنس هيحصل بقى بالفعل وهيجر وراها البي سي او ده. طب البي سي او بيتشخص ازاي؟ البي سي او بيتشخص اون كلينيكال بيسس. هي هتشتكي من اربع حاجات دول: اوبيزيتي وانفرتيليتي وامنوريا وارشيدتي. انتوا بقى تقولوا لي التحاليل بتاعتها هيبقى شكلها ايه؟ التحاليل بتاعتها شكلها ايه؟ الاسترون ماله؟ عالي. طب والاستراديول ماله؟ واطي. طب والاندروجين؟ عالي. عاليه. عظيم. وبعدين الاف اس اتش ال اتش ريشيو باستمرار لمصلحه مين؟ ال اتش. وده اسمه انفرتد اف اس اتش ال اتش ريشيو. بس عشان تبقى متاكد خد العينه وقت انت متاكد ان الاف اس اتش هو الذي يبقى اعلى. يعني المفروض ناخد السامبل ثيرد داي اوف ذا سايكل في اليوم الثالث من الدوره. واحنا متفقين قبل كده ان في اليوم الثالث من الدوره بيبقى الاف اس اتش المفروض هو الاعلى بكتير. كويس؟ لو خدت عينه في اليوم الثالث من الدوره لقيت ان ال اتش هو الاعلى ذس ديفينت بي سي او. هو ده الديفينت دايجنوست. تمام؟ هيطلع في حاجه اسمها انفرتد اف اس اتش ال اتش ريشيو. بس في بعضكم قلق من القصه دي وعمال يكتب ولا مش عارف يكتب ولا ما يكتبش. الكلام ده كله مكتوب تحت باب امنوريا. يعني هو مكتوب في الاوبيريا كله في امنوريا. في كل اللي بقوله مكتوب. حتى انا هرجع دوره منين؟ يعني ده سؤال وجيه جدا كنت لسه هقوله. هرجع دوره منين اذا كان عندها امنوريا؟ اولا مش كلهم عندهم امنوريا. في منهم عندهم اوريجو هايبو امنوريا. فانا هجيب لها دوره منين؟ اقدر اديها حقنه بروجستيرون او حقنه ايستروجين وبروجستيرون تبيلد اب ذا امنوريا. كويس؟ وما اديش غير الحقنه دي. فلما مستوى الهرمون ده والهرمون دي تروح خلاص هيحصل لها ويت درول. من الويت درول دي تنزل تعمل ضغط. تمام؟ نرجع تاني لتشخيصها. تشخيصها كلينيكال واللاب انفستيجيشنز. الاسترادايول واطي، الالكترون عالي، الاندروجينز عاليه، واهم حاجه خالص خالص انفرتد اف اس اتش ال اتش ريشن. ده اهم حاجه في الدايجنوز. طب لو عملت سونار هتشوف ايه؟ هتشوف البوليسيستيك اوبري، هتشوف الاوبري انلارج شويه ومليان سمول. طب لو عملنا لابروسكوب دخلنا في منظار في بطن العيانه وبصينا هتلاقي الاوبري از سلايتلي انلارج وبوليسيستيك وكفرد باي ثيك وايت فايبرز تيشو كبسول. شكله ما يتغلطش فيه، شكله فيري كاركترستيك. سموت انلارج يعني بيوصل بالكثير لدبل سايز اوف نورمال اوبري. وبيبقى كفرد باي ثيك وايت فايبرز تيشو كبسول. الثيك وايت فايبر تيشو كابسول دي بتديله بيرلي ابيرنس. عارف ازاي بيرلي ابيرنس؟ يعني لونه زي اللولي كده شويه. او عشان كده بيسموه اويستر اوبري. اويستر يعني شكله زي المحاره. هي تسميه قديمه كده بس مشهوره في الفيزياء. اسمه اويستر اوبري. ده شكله في الابراسكوب. طب عيانة البي سي او كل واحد فيكم بقى يقول لي يحب يعالجها ازاي عيانة البي سي او. احنا اتفقنا على حاجه اساسيه في العلاج. حاجه اساسيه هي ريدكشن اوف ويت. ده نمره واحد. نمره اثنين تحبوا تدوها كلوريفين ستريت. كلوريفين ستريت بيخلي مين يزيد؟ يخلي الابس اتش دي. دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ ايوه كويسه. عشان كده ذا فيرست لاين اوف تريتمنت از بروبيفين سيتريت. حد كروبيفين سيتريت ازود بيه الابس اتش، يعني هضرب الاروماتيز ده بالطباق اخليه يشتغل كويس. هخلي الاروماتيز يشتغل، لما الاروماتيز يشتغل هيحول الاندوستين دايون الى استرادول وتبقى كسر البيرش سيركل. فكنت بتكلم انه في بيرش سيركل، كل ما ده هيزيد قصدي الالكترون ده كل ما هيزيد كل ما هيعمل بيرش سيركل اكتر، يبقى كروبيفين سيتريت مطلوب بالنسبه للعيانه دي. متابعيني ولا بتكلم بسرعه؟ طيب انا هحاول امسح الحاجات اللي هي بلاش لازم اوريني كله مطلوب. يعني تحبوا تدوها اتش ام جي ولا لا؟ هو الاتش ام جي ده عباره عن ايه؟ الاتش ام جي عباره عن اف اس اتش و ال اتش. وات دو يو ثينك هي عايزه مين فيهم اكتر؟ هو انا لو اديتها اتش ام جي اما بديها اف اس اتش و ال اتش، مين اللي هي عايزاه ومين مش عايزاه؟ هي عايزه الاف اس اتش اكتر مما عايزه ال اتش. فعشان كده معمول للعيانين بتوع الاي سي او دول مخصوص دواء اسمه بيوريفايد اف اس اتش. فهمتوا دلوقتي؟ بيوريفايد اف اس اتش ده معمول اكتر ناس تستفيد منه عيانين البي سي او، لان هو عباره عن اف اس اتش مينلي، يعني انا محتاجه مينلي اف اس اتش. وعندي فكره ثانيه في علاج العيانين دول، في فكره كمان في علاج العيانين دول. مش في تويتر هنا متلخبطه خالص، وبدل ما تطلع اف اس اتش تطلع مين اكتر؟ متوصيه بايه؟ ال اتش. طب انا مش عارف، انا مش عجباني الحكايه دي، لان هي اللي بتعمل البيش سيركل وبتزود الديزيز. ايه رايك نلغي التويتر دي خالص؟ خليها ما تشتغلش خالص. اقدر اخلي التويتر ما يشتغلش؟ حد جي ان ار اتش انالوج. الجي ان ار اتش دي انالوج، دي شبه الجي ان ار اتش بالظبط، انما الهاف لايف بتاعها اطول بكتير. يعني هو جي ان ار اتش اللي موجود في الجسم ده بيشتغل وعلى بالكتير خمس دقايق وبيكون اتكسر وانتهى وملوش اي اثر. الجي ان ار اتش انالوجز بتشتغل ساعات، 8 ساعات 10 ساعات حاجه كده. فلما حد جي ان ار اتش انالوجز اللي هيحصل الفيتر هيحصل لها داون ريجوليشن. لما ادي الدواء ده الفيتر هيحصل لها داون ريجوليشن، يعني هتقف مش هتشتغل، لانه انيشيالي بيعمل ستيميوليشن للفيتر مش اسمه ريليسنج هرمون. ففي الاول اول ما بيتاخد الفيتر بتعمل ريليس للي عندها، بس اول ما تعمل ريليس عندها هيحصل بسرعه جدا هيحصل ديبليشن، مش هيبقى عندها خلاص جلاد التروفيز، فتقف خالص الفيتر ما بتشتغلش، لا بتطلع لها اف اس اتش ولا ال اتش. يبقى انا بالدواء ده نجحت ان انا اخلي الفيتر ايه؟ ما تطلعش لا ده ولا ده. بس طبعا الدواء ده لوحده ما ينفعش، لازم ادي معاه حاجه. طالما ان انا وقفت الجلاد التروفيز برودكشن باي الفيتر يبقى لازم انا ادي من بره الجلاد التروفيز. تعرفوا دول هم حد الاول اتش ام جي. ما هو دلوقتي كانه ما فيش بتويتر، كان الفوليكل دي انا اللي لازم اعمل لها ستيميليشن بنفسي. فانا حد اتش ام جي، الاتش ام جي هيعمل ايه؟ هيعمل اف اس اتش وال اتش ويخلي الفوليكل تكبر. لما الفوليكل بقى تبقى ماتيور ابديها مين؟ اتش تي جي. علاج كويس قوي بس مكلف جدا بقى. يعني قصه الجي ان ار اتش انالوج دي غاليه قوي، والاتش ام جي كمان غالي، فالقصه دي ما بنلجالهاش. يعني احنا دايما بنمشي بتسلسل منطقي، تدي العينه كروبيفين ممكن جدا تستجيب، نصهم على الاقل بيستجيب كويس قوي، ما استجابتش ممكن تدي بيوريفايد اف اس اتش، واللي ما بيستجيبوش خالص بقى ممكن اديهم جي ان ار اتش انالوج، بس على شرط احنا متفقين ان ده ما ينفعش لوحده. ده هوقف فيه الكمبيوتر ان التخبطه دي خالص، سيرهاب تو ريبليس بقى بجوناد تروفينز من بره. مين مش فاهم انا بقول ايه؟ انا كلام المفروض ان هو صعب، مفروض ان انتوا تكونوا فاهمينه، بس اللي مش فاهم يقول لي مفيهاش قصور. يعني فاهمين كلكم؟ كويس قوي. دي القصه في عيانين البي سي او. يفضل برضه شويه حاجات في علاج البي سي او. مش السوبرا رينال مصدر اخر للاندروجين؟ طب انا ممكن اخلص من السوبرا رينال دي ازاي؟ ان انا ادي كورتيزون. ادي العينه دي كورتيزون. لما هديها كورتيزون ام سبريشن السوبرا رينال. هو الكورتيزون دي برضه معلومات سنقولها بقى، لما تدي كورتيزون ال اي سي تي اتش بي ال صح، يبقى السوبر رينال از نوت ستيميليت، بلاش سوبر رينال مش عايز كده، هنسكتها بايه؟ بالكورتيزون. فاحنا هنا لو ادينا كورتيكوستيرويد او كورتيزون بندي كورتيزون تو سبريس اندروجين برودكشن باي ذا سوبر رينال، ممكن تدي كورتيزون لعيالين دول. عشان كده دلوقتي لما تقرا اندكشن اوبريشن هتلاقي مكتوب لك كورتيكوستيرويد فور بي سي او كيس، حالات معينه اللي هي بتاعت البي سي هو ده لما اكتشفوه في اثنين كده اصحاب، واحد اسمه شتاين والتاني اسمه ليفنتال. شتاين وليفنتال دول من بتاع 65 سنة لقوا ان في ستات ليهم شكل كده اوبيز وعندهم هيرشوتير وعندهم انفيرتيليتي واميلوريا وغوري وهايبوميلوريا، راحوا معتبرينه سندروم وسموه على اسمه، سموه شتاين ليفنتال سندروم. شتاين ليفنتال سندروم هو نفسه بي سي او، يمكن الاسم الجديد اللي بيكتبوه عنه في الكتب دلوقتي از كرونيك انوفيريشن، مش العينه دي عندها كرونيك انوفيريشن، فهو شتاين ليفنتال سندروم هو بي سي او هو كرونيك انوفيريشن. اكتر اسم دارج ومتكرر اليومين دول هو بي سي او. العينه بتاعت بي سي او دي عندها ريسك على المدى البعيد، يعني انا بحاول اعالجها وهي مهتمه انها تتعالج لان انا شايف عين استحمل، انما انت كدكتور باصص للمشكله اكتر من كده. كرونيك انوفيريشن يساوي كونتينوس برودكشن اوف ايه يا حمد؟ كرونيك انوفيريشن يساوي كونتينوس برودكشن اوف ايستروجين، والعاده دي لو قعدت بكونتينوس برودكشن اوف ايستروجين سنتين ثلاثه هيجي لها اندوميتريال هايبرتريتيا سمنا كارسينوم. عشان كده بقى لما تفتحوا موضوع الاندوميتريا كارسينوم وقلنا نخش فيه ده بعد اسبوعين ولا حاجه، هتلاقي ان الاندوميتريا كارسينوم دي ممكن تحصل في عينين البي سي او، وعينين البي سي او هم لو عيانين الوحيدين اللي ممكن يجي لهم اندوميتريا كارسينوم في سن صغيره. دي القصه بتاعت البي سي او. طب افرض عيان البي سي او مش عايز اتكلم، ده احنا بنتسال شويه. افرض عيان البي سي او جالها البي سي او ده بعد ما بقى عندها ثلاث عيال وخلاص، وموضوع الخلفه ده مش على بالها، هقعد بقى اديها ادويه فور اندكشن اوبريشن واتابع الفوليكل كل شهر على ايه الفيلم ده، وادويه غاليه وسايد افكتس وبتاع. اقول لك على حاجه، ممكن اديها سايكليك بروجستيرون. تعالوا نشوف كده واحده واحده سايكليك بروجستيرون ده هيعمل ايه. كل شهر اديها 15 يوم بروجستيرون وقت، يبقى انا عملت توازن مع مين؟ مع الاستروجين، فمش هتبقى ات ريسك انه يجي لها اندوميتريال كارسينوم. وبعدين لما اوقف البروجستيرون هيجي لها ايه؟ هيجي لها ويدرول. تيجي البروجستيرون ويدرول دي يعني ملوش بالمنسوليشن، هتبقى ريجولر ولا لا؟ ريجولر. كل 15 يوم انت بتديها البروجستيرون وتوقف، يبقى انا جبت لها ريجولر سايكل صح؟ وفي نفس الوقت حميت الاندوميتريال بتاعها من ايه؟ الاندوميتريال كارسينوم. طب بصوا على دي كمان، دي ظريفه جدا. البروجستيرون اللي انا بديه ده بيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ نرجع للفيسيولوجي، نرجع بقى بالراحه خالص للفيسيولوجي. احنا في اليوم رقم 22 في الدوره، لما البروجستيرون بيوصل للبيك بيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش، يبقى انا وطيت ال اتش صح؟ لما اوطي ال اتش يبقى برودكشن اوف اندروستين ده هيقل، وابقى عالجت كمان الهيرشوتيز بالمره. يبقى انا عالجت الهيرشوتيز وجبت لها دوره منتظره وديت لها بروتكشن للاندوميتريوم بتاعها. كل قصه انا مش هتكلم، بس ستيل شي از انوفيبل. انا هنا طلعت بره الاندكشن اوبريشن شويه، بس بقول لكم ممكن عينين البي سي او دول تجي لك واحده عايز تحمل، ودي الشكوى الاساسيه ان هو ممكن يجي لها البي سي او ده في وقت تكون هي خلاص مش مهتمه بالحمل فيه، او ممكن عينها يجي لها البي سي او وهي مش متجوزه، هقعد اديها فور اندكشن اوبريشن ده واتابع الاوبريشن كل شهر على ايه؟ اديها سايكل بروجستيرون وهو هيأدي اللازم وخلاص. المهم بقى الجماعه بتوع شتاين وليفنتال دول وقتها لا كان عندهم بلوميد ولا سونار ولا اي حاجه خالص، فكانوا بيدعبسوا كده في الاوبري شويه، فتحوا بطن العيانين دول فلقوا الاوبري منظره مش عاجبهم، لقوا الاوبري الكبير كده شويه وكفرت باي ثيك كبسول، فافتكروا ان الثيك كبسول دي هي اللي مانعه ايه؟ هي اللي مانعه الاوبريشن مظبوط؟ وهم كانوا عارفين برضه ان الستروما او الفيكا سيلز، وفي هنا فوليكلز وجنبها الفيكا سيلز، هم عارفين برضه ان الفيكا سيلز دي هي اللي بتصنع الانوشن، ففكروا كده بفكره غريبه، قالوا طب ما نفتح الاوبري ده ها ونشيل منه حته، شيل منه وجه كده زي خرطه الجبنه كده، حته مش بتاعت كده، شيل وجه من الاوبري. هو الفكره ان هو تهيأ له ان الفوليكلز مش عارفه تخرج لسبب ميكانيكال، وقالوا ان انا مش عارف تخرج بسبب وجود الكبسول دي، فانت اما نفتح لها سكه من هنا وبالمره نبقى شلنا جزء من الاوفيريان ستروما اللي هي بتبرودوس ايه؟ اندروجين. طب هيعمل القصه دي في الاوفري اليمين ولا الشمال؟ يعمل في الاثنين، يعمل ليه يمين ولا شمال؟ يعملها في الناحيتين. فبيعملوا عمليه كانوا اسمها باي لاترال ويدج ريسكشن اوف اوفري. دي عمليه قديمه قوي من ايام شتاين ولا من شخصيه من سنه 35